أبواب خلف النبي. يا بدرنا ليلة تمام. محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وحبيبه وأمينه وخليله، أكمل الناس خلقا وأحسنهم خلقا، أدبه ربه وزينه بأكرم الخصال والشمائل، وهداه إلى خير المكارم والفضائل. خلقه القرآن الكريم، وكلامه الدر النظيم، من تأسى بهديه نال الفخار، ومن تخلق بأخلاقه كان في أعز جوار وأمنع ذمار. بمتابعته تكون الهداية وعلو الشان، وبمخالفته تكون الذلة والصغار والخذلان. يا بدرنا ليلة تمام. مستمعين الكرام، نترككم مع سلسلة بعنوان أبواب خلف النبي. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بكم وحياكم الله في لقاء جديد، وها نحن نقف مع بعضنا البعض وقفة نهمس فيها إلى قلب كل صادق مؤمن تقي يرجو لقاء الله ويرجو الدار الآخرة، يحب النبي صلى الله عليه وسلم وينظر فكأنه يرى الجنة وكأنه يرى النار. أقول لك يا أخي، أقول لك أيها المؤمن، أنادي على قلبك، هل أنت مستعد للقدوم على الله؟ هل تأهبت لقدومك على الله عز وجل؟ هل تعلم ما نهاية هذه الدنيا؟ إنها موت، إنه الموت الذي لا مفر منه، إنه الموت الذي لا مفر منه ولا بد منه. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. عبد الله، إنني أتحدث مع إيمانك الذي في قلبك، إنني أتحدث مع ضميرك الذي يجعلك تفكر وتفكر، إلى أين أنت تمضي؟ إلى أين أنت ماضي؟ وما هو هدفك؟ وما هي غايتك؟ وماذا ترجو؟ ومن أنت متبع؟ تتبع هواك؟ تتبع الشيطان؟ تتبع النفس الأمارة بالسوء؟ أم تتبع نبيك؟ أم تتبع كتاب ربك؟ أم تنظر في حال السلف الصالح فتقرأ من سيرة السلف الصالح فيكون لك فيهم أسوة، وتتذكر ماذا كانوا عليه من جهد وبلاء وصبر خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ نظروا للدنيا فاستحقروها، وعلموا أنها زائلة فأبوا أن يشتروها، باعوها ليشتروا الآخرة فغنموا وأفلحوا. وكثير منا باع الآخرة واشترى الدنيا لأنه نظر إليها نظرة أسفل قدميه، وظن أنه لا آخرة هناك ولا نعيم هناك، وأراد أن يأخذ من دنياه كما تأخذ الأنعام والبهائم، فأكل وشرب ونكح، ولكنه من أجل الدنيا. وأنا أقول لك، والله سنمضي وسنكون ذكريات، وسيقال في يوم من الأيام كان فلان، كان فلان، وكانت فلانة. سيقال في يوم من الأيام ذلك، كما قيل عن أفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله. فإذا مات النبي فمن سيبقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله يقول إنك ميت وإنهم لميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. إذن الموت مصير كل حي، ولكن هل أنت متأهب للقدوم على ربك؟ إن المتأهب للقدوم على الله لا يغفل أبدا عن ذكر الله، فهو يترقب في لحظة من اللحظات أن يأتيه ملك الموت، لأنه كأنه يراه ويعلم أن الدنيا فانية وأنه لا بد أن يرحل منها، ولكن للأسف لا نعلم متى سنرحل، فعلام الغيوب هو وحده الذي يعلم، وهو الذي قدر أقواتنا وآجالنا. فالمتأهب للقدوم على الله يعمل جهد نفسه ليل نهار أن يكون على طاعة وأن يلقى الله على هذه الطاعة. إن المتأهب للقدوم على الله قد حفظ بصره وحفظ سمعه وحفظ فرجه وحفظ قلبه وحفظ يديه وحفظ قدميه وحفظ عقله. لماذا؟ لأنه يعلم أنه سيسأل عن كل ذلك وسيوقف بين يدي ربه. قال تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. سيقف أمام الله ويسأل عن الصغيرة والكبيرة، سيسأل عن كل شيء. إذن فإذا كان هذا حال المؤمن وحال العبد، في نهاية مطاف حياته سيموت، وبعد موته سيبعث، وبعد بعثه سيسأل، وبعد سؤاله سيحدد مصيره. إما أنه قد أدى الأمانة فيجازى بالجنة، وإما أنه قد قصر في الأمانة وخالف الأمانة وخانها، فإذا به يدخل النار. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم. إن المتأهب للقدوم على الله عز وجل يبحث عن الحقيقة ليكون من أهلها، ولا يكتفي بأقوال فلان ولا آراء فلان، ولا المخذلين ولا المعطلين ولا الذين يشوهون صور الحقيقة. إنه يبحث عن الحقيقة كسلمان الفارسي الذي ما زال يبحث عن الحقيقة حتى جوزي بهذا الأجر. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. انظر لأجره وهذه الجائزة، لأنه أتعب نفسه في البحث عن الحقيقة فجوزي في الدنيا. أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من أهله ويجازى في الآخرة بالجنة بإذن الله. إذن عباد الله، هل تأهبنا للقدوم على الله؟ إن المتأهب للقدوم على الله لا يجعل نفسه أبدا تنظر إلى الدنيا نظرة أهل الدنيا للدنيا، وإنما ينظر للدنيا نظرة أنها مركب يتزود به ويمضي عليه إلى الآخرة، فلا يكون أبدا سببا في تعطيله عن دخول الجنة. إن المتأهب للقدوم على الله يعلم أنه صاحب وظيفة خلق ليؤديها، وهي العبادة وبذل الطاعة لله عز وجل، فتراه لا يقصر يوما في طاعة الله ولا يخالف أبدا أمر العبودية، فيصرف التوحيد لله وحده ويصرف الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، مخلصا في ذلك مشمرا ساعديه، يتقي الله عز وجل ويخشى أن ترد عليه أعماله. ينظر فإذا به يرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقوه على الحوض فيريد أن يكون معهم، فإذا به يتنافس في الأعمال، فمرة تراه يصلي الليل، ومرة تراه يصوم النهار، ومرة تراه يأمر بالمعروف، ومرة تراه ينهى عن المنكر، ومرة تراه يخدم إخوانه، ومرة تراه يعمل الأعمال التي وكلت إليه بكل جد وإخلاص وتضحية، ومرة ومرة لا تكاد تراه أبدا غافلا، لأنه يرجو لقاء الله ويرجو الدار الآخرة. إذن عباد الله، في ختام هذه اللقاءات وختام هذه الحلقات، أهمسوا في آذانكم همسا: يا من ترجون لقاء الله، ويا من تخافون من النار، ويا من تخشون عذاب الجبار، أفيقوا وأعقدوا النية وأخلصوها لله وصححوها، واسألوا الله عز وجل أن يتقبل منكم أعمالكم، وإياكم والغفلة، وإياكم والغفلة، فإن الشيطان قد قعد على كل طريق خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصد أهل هذا الطريق عن اتباع حبيبهم صلى الله عليه وسلم. فليعلم الجميع أنها حرب، وأنه جهاد، وأنه بذل، وأنها تضحية. فمن قدم نفسه وماله وآثر الآخرة على هذه الزائلة، آثر الباقية على هذه الزائلة، غنم وأفلح. ومن سهى وتغافل وقصر ونام وضحى بالآخرة كان عابدا للدنيا، فما جزاؤه في الآخرة إلا كما قال الله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار، أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار. اللهم أعذنا من النار، ولا تجعلنا من أهل النار، ولا تعذبنا بالنار، فإننا لا نقوى على النار. اللهم أنت تقوى على عذابنا، فلا تعذبنا يا ربنا، واجعلنا ممن سمعوا هذا القول فاتبعوا أحسنه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله، وأسأل الله عز وجل أن يثبت قدمي وأقدامكم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يربط على قلوبنا بالصبر والثبات، وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.